قال الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقال جل وعلا قبلها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. شهر رمضان يا أيها الإخوة سمي بهذا الاسم لأنه كان يوافق شدة الحر وشدة الرمضاء، فقيل شهر رمضان. وصيامه فريضة، ومن فضائل صيامه أن صيام رمضان من أنواع الصبر، والصبر أنواع ثلاثة: صبر على طاعة الله، ومنها صيام رمضان، وصبر عن معاصي الله فيجتنبها، وصبر على أقدار الله جل وعلا ومصائبه. ولما كان الصبر في الصيام ظاهر في إمساك العبد المؤمن عن الطعام والشراب والجماع ودواعيه، وهي أمور مباحة في غير رمضان وفي غير نهاية رمضان، لكن لما كان الإمساك عنها صبر كان له الجزاء الأوفى والثواب الأكبر عند الله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: فهذا حديث قدسي يرويه النبي عن ربه. قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له، أي من القربات والطاعات، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فإذا كان يوم صوم أحدكم فسابه أحد أو خاصمه فليقل: إني امرؤ صائم. يقول الغني الكريم أغنى الأغنياء وأكرم الكرماء جل وعلا: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كيف تظنون أن الله جل وعلا وهو أغنى الأغنياء وأكرم الأكرمين المتفضل على عباده المستغني عنهم، كيف تظنونه سبحانه يثيب ويجازي عباده الصائمين؟ إنه أعظم الجزاء وأوفره. ولهذا يخص الصائمون يوم القيامة في دخولهم الجنة بباب من أبواب الجنة الثمانية، وهو باب الريان. بل من صام في رمضان مبتغيا بذلك الصيام وجه الله رجي أن يناله الحديث المشهور: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ما معنى الصيام؟ الصيام هو الإمساك. صام فلان عن كذا إذا أمسك عنه. قال الله جل وعلا لمريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وصيامها كان عن الكلام، كما صام قبل ذلك زكريا عليه السلام. فالصيام هو الإمساك، وصيام من قبلنا إمساك عن طعام وعن شراب وعن جماع وعن كلام، بل وعن عمل، كما في صيام اليهود في يوم السبت. أما صيامنا في هذه الأمة فيغاير صيامهم، وإن كان أصل الصيام مكتوبا علينا وعليهم، ولكن لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فصيام هذه الأمة إمساك عن الطعام والشراب والجماع ودواعيه وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال الله جل وعلا: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والفجر أول اليوم، وطلوع الفجر هو طلوع هذا النور المعترض في الأفق شرقا، فهو نور معترض من الشمال إلى الجنوب ينفجر انفجارا، ولهذا سمي بالفجر. إذا طلع الفجر وجب على الصائم الإمساك، وحلت صلاة الصبح ودخل وقت الأذان. يستمر ذلك إلى غروب الشمس. ويظن بعض الناس غلطا أن وقت الصيام يبدأ من طلوع الشمس، وهذا خطأ. فبدء الصيام من طلوع الفجر الذي هو أول نور الشمس ظهورا قبل ظهور قرصها، ثم أتم الصيام إلى الليل. خرج النبي عليه الصلاة والسلام مسافرا، وكان صائما هو وأصحابه رضي الله عنهم. فلما غربت الشمس قال لرجل من أصحابه: انزل فاجدح لنا، أي اخلط الماء بالسويق. قال: النهار يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. ثم قال: إذا أقبل الليل منها هنا، وأشار إلى المشرق، وأدبر النهار منها هنا وأشار إلى المغرب، فقد أفطر الصائم. ما هي المفطرات؟ الممنوع عن الصائم إتيانها حال صومه. إنها يا أيها الإخوة أنواع من المباحات، مباحات في غير نهار الصيام، ولكن ربنا جل وعلا تعبدنا بذلك. هي الأكل والشرب وما كان في معناهما. الأكل معلوم والشرب معلوم، وما كان في معناهما يدخل فيه الإبر المغذية، فإن الإبر المغذية في معنى الأكل والشرب، وكذلك ما كان في معناها مما يحقن للإنسان من جلوكوز ومحاليل تغنيه عن الأكل والشرب، فهي مفطرة. من معنى الشرب أيضا شرب الدخان، وهو هذا البخار والدخان المحرم، فإنه في معنى الشرب فيكون محرما. قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا، أي مما أبيح لكم، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ظن عدي بن حاتم وبعض الصحابة أنه يتبين له العقال الأبيض، الحبل الأبيض من الحبل الأسود، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لعريض القفا، أي عريض الوسادة، عريض الرأس، إنما هو بياض النهار من سواد وظلمة الليل. النوع الثالث من المفطرات الجماع. قال الله جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. فلما أباح الله النساء في الليل دل على أنهن في النهار محرمات، وهذا مدلول قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، لأن الله أمره بذلك فأتمر بأمر الله وسمع وأطاع لله عز وجل. أدخل العلماء في الجماع المباشرة والتقبيل إذا ترتب عليهما قذف المني وإنزاله. فإذا ترتب على المباشرة، وهو أن يضم الرجل أهله، وهو ما يسمى في عرف الناس اليوم بالمفاخذة، فيما دون الفرج، فقد كان عليه الصلاة والسلام يباشر أهله وهن حيض، ويباشرهن وهن وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر، والمباشرة فيما دون الجماع، ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه، بفتح الهمزة وفتح الراء. ومعنى الأرب أي لحاجته وشهوته وقذفه لمنيه. جاء في رواية كان يباشر ويقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه، بكسر الهمزة وتسكين الراء، أي كان أملككم لعضوه من أن ينتشر ثم يقذف المني. إذن المباشرة أو التقبيل أو المغازلة بالهاتف لأهله أو التفكر إذا نتج عنه إنزال المني فإنه يفطر في قول جماهير العلماء، يفطر في قول الجماهير، ومن باب أولى إذا مارس ما يسمى بالاستمناء، وهي العادة السرية التي كانت تسمى قديما عند العرب بالخضخضة أو جلد عميرا، فهي من مفطرات الصوم. وبهذا فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء، لأنه لم يدع شهوته. لو حصل أن الإنسان قبل زوجته أو تفكر ثم أمذى، لم يمني وإنما أمذى، وهو ذلكم السائل اللزج الذي يشبه اللعاب يخرج عند تحرك الشهوة في مقدمتها، إذا حصل منه ذلك فهذا مكروه من مكروهات الصوم وليس من مبطلاته. الرابع مما يبطل الصوم يا أيها الإخوة الاستفراغ، وهو أن يستقيء متعمدا، لما جاء في الحديث الذي يروى مرفوعا وموقوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. من ممنوعات الصيام أيضا المبالغة في المضمضة، فإن المؤمن يتوضأ ويتمضمض، لكنه إذا كان صائما لا يبالغ في المضمضة، لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق والمضمضة إلا أن تكون صائما. لماذا نهي عن ذلك؟ لأنه إذا بالغ بهما ربما وصل شيء من الماء إلى حلقه، وحلقه طريق إلى جوفه. هذا هو الصيام وهذه محذوراته. ومن باب أولى المحرمات، فالزنا مفسد للصوم، معصية لله جل وعلا، وكذلك ما كان من سبيلهما. في هذا المقام يكثر السؤال، وسيمركم أيضا ما يتعلق بقطرة العين التي ربما يجد الإنسان أثرها في جوفه أو في حلقه، هل هي مفطرة؟ قطرة العين ليست من المفطرات، ليست قطرة العين من المفطرات، لأن العين ليست من منافذ الأكل والشرب وما في معناهما، وكذلك البخاخ والتنفس والأكسجين الذي يحتاجه من كان ضيق التنفس أو به الربو والحساسية، فإن هذه ليست من المفطرات. من المفطرات الحجامة أو التبرع بالدم، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم، رواه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ويدخل في الحجامة ما في معناها كالتبرع بالدم، فإنه من المفطرات لما فيه من إضعاف البدن، وإن كان الإنسان يستطيع أن يواصل الصوم. وليس من المفطرات التحليل تحليل الدم بأخذ الشيء اليسير كالبرواز والبروازين، فإن هذا لا يفطر في أظهر أقوال العلماء رحمهم الله. هذه يا أيها الإخوة جملة من أحكام الصوم ومفسداته، مما ينبغي لنا في نهاية رمضان أن نصون جوارحنا عن الحرام، فنصون اللسان عن الكلام المحرم من كذب أو غيبة أو نميمة أو سب أو شتم، لأن الصوم له أثر على الجوارح. من صام لله في قلبه لا بد أن يظهر صومه على جوارحه ومن ذلك اللسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به وهو الكذب والظلم والجهل وهو كل أنواع ما يستجهل به الإنسان، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. لما يا أيها الإخوة؟ لأن الصوم افترض علينا عن مباحات ليس عن محرمات. الأكل والشرب مباح، وجماع الرجل أهله مباح، والاستفراغ مباح، والتبرع بالدم وإخراجه مباح، والمبالغة بالمضمضة والاستنشاق كلاهما مباح، ومع ذلك نهانا الله عنها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمحرمات في رمضان وفي غير رمضان أشد وجوبا في وجوب الصوم عنها والإمساك والانتهاء عنها. ولهذا الصوم لا بد أن يكون استشعار، ومن أسراره أنك إذا صمت عن المباحات فصيامك عن المحرمات أولى وآكد. من أحكام الصيام يا أيها الإخوة أن يحفظ الإنسان نظره وسمعه ويحفظ قلبه من سوء الظن أو من الغل والحسد والحقد، هذه التي فشت وانتشرت بين الناس. يحفظ الإنسان قلبه من أسباب الفساد وسخائم القلوب، ليكون للصوم أثر في صيامه. فإن كان سابه أحد أو شاتمه أو تعدى عليه فليقل: إني صائم، إني امرؤ صائم، يعني أني أترفع وأتنزه من أن أستطيل معك في شرك وفي باطلك. من أحكام الصيام يا أيها الإخوة أن من شهد رمضان وجب أن يصومه، وشهود رمضان يكون بإحدى وسائل ثلاث: الأولى أن يرى الهلال بنفسه فهذا يجب عليه أن يصوم، الثانية أن يستفيض عند الناس أن الهلال قد رؤي فهذا يجب أن يصوم أيضا، الوسيلة الثالثة أن لا يرى الهلال فيكمل المسلمون عدة شعبان 30 كما حصل في هذا العام، فيجب عليه أن يصوم ما لم يكن معذورا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وصيامه واجب وفرض على المعين على البالغ، والبالغ من الرجال من قذف المني شهوة إما باحتلام أو بغيره، أو أنبت شعر العانة وهو الشعر الخشن في قبل الإنسان، أو بلغ 15 سنة. والبالغة من النساء من كانت فيها هذه الصفات الثلاث وتزيد بأمر رابع وهو أنها بلغت المحيض فحاضت، فيتعين على هؤلاء ويجب عليهم الصوم لأنهم مكلفون شرعا. ويعذر عن الصوم في رمضان أنواع من الناس، منهم المسافر، فالمسافر يجوز له الفطر إذا كان سفره سفر طاعة لا سفر معصية، فيباح له الفطر في نهار رمضان ويقضي، بشرط أن يكون السفر سفر طاعة وأن يكون 80 كيلا فأكثر. والأفضل لمن سافر في رمضان أن يراعي حاله وحال من معه من الرفقة، فإن كان الصوم لهم أرفق صاموا، وإن كان الفطر عليهم ولهم أوفق وأرفق استحب لهم أن يفطروا. ممن يعذر عن الصوم يا أيها الإخوة المريض، والمريض نوعان. النوع الأول مريض مرض لا يرجى برؤه، أي مرض مستديم ويدخل فيه أنواع الأمراض العضال كالأورام السرطانية، كالجلطات، كالسكر المزمن الذي لا يستطيع معه صاحبه الصيام، فهذا مرضه مرض مزمن. وهذا الذي مرضه مرض مزمن معذور عن الصيام، قال الله جل وعلا: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي لا يطيقون الصيام. وقال جل وعلا في قراءة أخرى: وعلى الذين يطوقونه، أي يشق عليهم الصيام للمرض أو للكبر كما سيأتي. فهذا الذي لا يستطيع أن يصوم لمرضه المزمن الذي لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا. الثاني، ويأتي صفة الإطعام إن شاء الله، الثاني من كان مريضا مرضا يرجى برؤه، وهو المرض العارض ويدخل فيه أنواع العمليات العارضة والأمراض العارضة، فهؤلاء يفطرون وعليهم القضاء بشرط أن لا يبلغ رمضان الثاني إلا وقد قضوا. النوع الثالث من المعذورين عن الصوم المرأة في حال عذرها الشهري أو في حال نفاسها، فإنه لا يصح لها أن تصوم بإجماع العلماء. النوع الرابع ممن يعذر في الفطر في نهاية رمضان ولا يصوم الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لكبره ما دام عقله معه، فإن كان عقله ليس معه فهذا غير مكلف، لا يجب لا عليه لا صوم ولا حج ولا صلاة، لأنه رفع عنه القلم بارتفاع التكليف عنه. فإن كان شيخا كبيرا لكن عقله معه والصوم يشق عليه فإنه لا يصوم وإنما يطعم عن كل يوم مسكين. كيف يكون الإطعام؟ الشهر في الغالب كم يوما؟ ها؟ 10 أيام. الشهر في الغالب 30 يوما، فنقول أخرج طعام 30 مسكين بأن تخرج كيسا من الأرز بمقياس 45 كيلا، بمقياس 45 كيلا، وأضف إليها كرتون من الدجاج وادفعها إلى أسرة فقيرة أو أيتام أو أرامل، يكفيك عن هذا المعذور عن الصيام في الشهر كله، سواء في أول الشهر أو في آخره، وفي أوله أو لا. النوع الخامس من المعذورين عن الصيام المرأة الحامل، إذا خافت على نفسها أو خافت على جنينها فإنها تفطر وعليها القضاء، لأن الفطر ها هنا بسبب المرض، سواء بخوفها على نفسها أو خوفها على جنينها. وجاء عن ابن عباس أنها تفطر وتطعم، وهذا هو المذهب. النوع السادس المرأة المرضع، إذا خافت على نفسها أو على رضيعها بأن يجف ثديها إن لم تفطر، فهذه جاز لها الفطر لحظ غيرها وهو رضيعها، فتفطر وهي في حكم المريض، تفطر وتقضي. فإن خافت على جنينها جاء عن ابن عباس وفي مذهب الحنابلة أنها تجمع بين القضاء وبين الإطعام. هذه يا أيها الإخوة جملة من الأحكام المتعلقة بالصيام، وأؤكد على أمر مهم، وهو أنه في رمضان يجب أن يبيت الصائم نية الصيام من الليل، أي قبل بدء صومه. والنية في الصوم نيتان: نية قبل الصوم وهذه واجبة، ونية أثناء الصوم فلا ينوي أن يقطع صيامه. النية التي قبل الصيام من الليل أي قبل الفجر، ينوي أن يعزم في قلبه ويجزم أنه غدا صائم، ولا يتلفظ بالنية، فإن بعض الناس يظن أنه إذا نوى أن يتلفظ بالنية. النية لا يسن ولا يشرع التلفظ بها إلا في عبادتين: في حج وعمرة، أو في ذبح ذبيحة الأضحية، وما سوى ذلك فإنه لا يصح التلفظ بالنية، بل التلفظ بالنية بدعة من البدع. لو قال نويت أن أصوم رمضان لكان هذا أمر محدث، أو قال نويت أن أصلي العصر 4 ركعات حضرا لا سفرا مقبلا لا مدبر، فهذا أيضا فعل غير مشروع وهو من البدع. في الحج يقول لبيك حجا، لبيك حجة وعمرة. في العمرة يقول لبيك عمرة. في النسيكة في الأضحية يقول اللهم هذا عني وعن أهل بيتي. أظهر النية لأن النبي عليه الصلاة والسلام أظهرها في هذين الموضعين. النية الثانية نية أثناء العبادة، فلا ينوي أن يقطع صومه. بعض الناس يقول نويت الفطر، أي عزمت عليه وجزمت، ومن نوى الفطر أفطر ولو لم يأكل أو لم يشرب. إذا نوى عازما جازما على الفطر فإنه يفطر، سواء أكل أو شرب أو لم يأكل أو لم يشرب، هذا إذا كان نية. يخرج من هذا الجانب من كان عنده حديث نفس في يوم تعب أو مرض وقال والله يمكن أني أفطر، لعلي أفطر، حديث نفس، حديث عارض من غير جزم، فإن هذا لا اعتبار له، لأن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ورمضان كله عبادة واحدة، فيجب أن يبيت النية من أول الشهر. ونيته في كل يوم مستحبة، أي تجديد النية. من المحظورات في الصيام الجماع، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت، قال وما ذاك؟ قال وقعت على أهلي وأنا صائم. فقال صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة، قال لا أجد يا رسول الله، قال صم شهرين متتابعين. وهذا يدل على أن وقوع الرجل على أهله في نهار رمضان أنه من أعظم الأمور وأقبحها، لعظم وتغليظ ماذا؟ الكفارة. قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد. فجلس الرجل فجيء للنبي صلى الله عليه وسلم بعذق أو بعرق فيه تمر، فقال خذه فتصدق به. فقال على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها، يعني المدينة، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا حتى بدت نواجذه، قال خذه فأطعمه أهلك. جاء الرجل غارما خائفا، فرجع ماذا؟ غانما مكتسبا. ومن وقع على أهله في نهاي رمضان فيترتب عليها أحكام: الحكم الأول أن صيامهما قد فسد، الحكم الثاني أن عليهما القضاء على الرجل وعلى المرأة ولو كانت مغصوبة من وراء خشمها، عليها القضاء لأن صيامها قد فسد بإكراهه لها بالجماع. الأمر الثالث عليه الكفارة المغلظة التي سمعتموها عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. والمرأة إن كانت مطاوعة لزوجها في هذا الأمر فيجب عليها من الحكم كما يجب عليه، وإن كانت مكرهة بغير إرادتها مستكرهة غصبها قهرها فإنه يجب عليها قضاء اليوم وينتفي عنها الإثم وتنتفي عنها الكفارة المغلظة. وفي هذه الأيام يوجد من المسلمين من لا يبالي بالصيام فيستهين به، وخصوصا من بعض الشباب الفساق، فيفطر سرا متعمدا، وهؤلاء قارفوا كبيرة من كبائر الذنوب، حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر لم يجزه صيام الدهر كله وإن صامه. لأن الشأن ليس في إفساد اليوم، وإنما في معصية من فرض عليك الصوم وهو ربك جل وعلا. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لم يجزه صيام الدهر كله وإن صامه. من خصوصيات رمضان صلاة التراويح وهي القيام، وهي نوع من أنواع القيام. فالقيام صلاة التراويح وهي جماعة مخصوصة في رمضان، ومن القيام التهجد صلاة الليل مثنى مثنى، ومن القيام الوتر وأقله ركعة، وأقل الكمال 3 ركعات ومنتهاه 11 ركعة. وصلاة القيام شعيرة من شعائر رمضان، يجتمع فيها المسلمون في مساجدهم، وأصل مشروعيتها أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة خرج ليلة في رمضان فصلى بصلاته أناس، ثم تسامع الناس فتجمع منهم أكثر فخرج في الليلة الثانية فصلى بهم، ثم تسامع أناس فاجتمع أكثر منهم في الليلتين فخرج بهم في الليلة الثالثة فصلى بهم، فلما كانت الليلة الرابعة ضاق المسجد عن أهله أي امتلأ، فلم يخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام حتى خرج إليهم في صلاة الصبح، فقال: إنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم فلا تستطيعوها. فلم يصلي بالناس جماعة مخافة أن تفرض عليهم. فلما كان في عهد عمر صار الناس يصلون أنزاعا في المسجد جماعات متفرقة، فجمعهم عمر رضي الله عنه على إمامة أبي بن كعب وإمامة تميم بن أوس الداري رضي الله عنهما، فاجتمع الناس فكانوا يقرؤون بالمئتي آية في الركعة الواحدة، أي أكثر من جزء إلى جزئين. البقرة كم آية؟ ها؟ 236 آية، فيها كم جزء؟ 200 وكم؟ إن شاء الله عليكم 286 آية، فيها كم جزء؟ 2.5. كان الصحابة رضي الله عنهم في الركعة الواحدة يقرؤون في الركعة نحو من 200 آية، أي أن قيامهم قيام طويل تشبها بقيامه عليه الصلاة والسلام. تقول عائشة: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. حديث عباس عن 13 ركعة، يصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن، يطيل القيام والقنوت والركوع والسجود والجلوس، ويصلي 4 فلا تسل عن حسنهن وطولهن. الكسالى في هذه الأزمان يوافقون عدد قيامه عليه الصلاة والسلام مع الخلاف الكبير في هيئته وفي طوله، ينقرونها نقرا، والمسجد الذي ينتهي مبكر يمتلئ فيه المصلون، والله المسجد الفلاني ينهي التراويح كلها في نصف ساعة أو في ثلث ساعة فيمتلئ مسجده. هل هذا قيام النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبدا، وإن وافق هؤلاء عدد قيامه لكنهم لم يوافقوا كيفيته وهيئته وصفته. ولهذا سميت صلاة التراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل ركعتين، يستريحون فيها. والمشروع لك يا أيها المؤمن أن تحرص على قيام رمضان كله بأن تقوم مع إمامك حتى ينصرف. بعض الناس كسالى يصلي مع الإمام تسليمة أو تسليمتين أو ركعتين ثم يخرج، يقول والله مشغول. ما شغله؟ ذهابه للأسواق وتمشيه في الشوارع أو جلوسه عند المحرمات أو المباحات، ويقول إن الإمام يطيل علينا، والإمام ربما لا تتعدى صلاته ساعة إلا ربع، ولو خرجتم الآن وجدتموه عند الفوال واقف ساعة كاملة حتى يملأ إيش؟ صحن فول. ما قال إن الوقت طويل، لأن المسألة تتعلق بماذا؟ بملء بطنه بهذا الفول أو بالطعام. مبدا واقع يا أخوان، وهذا محروم، والمحروم من حرمه الله وحرم نفسه الأجر والمثوبة. قم مع الإمام يا أيها المسلم حتى ينصرف إمامك ليكتب لك قيام ليلة. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأيضا ينبغي على أصحاب الفضيلة يا أئمة المساجد أن يرفقوا بالناس، فإن وراءهم الكبير ووراءهم المرأة والمريض، يرفقوا بهم، ما هو بيسرعوا بهم، يرفقوا بهم، فإذا قرأ حذر في قراءته. ويستحب للإمام أن يسمع جماعته القرآن كاملا في رمضان، يسمعهم القرآن كاملا في التراويح والتهجد، وهذا مجرب والحمد لله. فإن الإمام إذا قرأ نصف جزء في كل ليلة أي حزبا، وفي التهجد جزء ونصف ويزيد قليلا، فإنه يختم في ليلة 29، وهذه جربناها سنين عديدة، وفيها المشي المعتدل، لا تأخذ الصلاة التراويح لمن كان يحضر حذرا في القراءة مع القيام والركوع والسجود والطمأنينة فيها إلا ساعة إلا ربع. أضف إلى ذلك صلاة الوتر. فيستحب للأئمة أن يدعوا الكسل والخمول فيسمعوا من وراءهم كلام الله. والعجب، ومن العجائب والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصول، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. أن من الآئمة من يقول: إنني لا أريد أن أشق على الناس بكثرة القراءة، فإذا جاء القنوت أطال بهم نصف ساعة، يدعو ويستلهب مشاعرهم ويأتي بأنواع الدعوات المخترعات والألفاظ التي فيها إدرار دموع الناس وخشوع عيونهم دون خشوع قلوبهم. أين التطويل عندئذ في القنوت؟ لما لم تراعيه لما أن خفت أن تطيل على جماعتك في قراءة القرآن؟ وهذا من الازدواج ومن البدع الشبابية المعاصرة التي يظن أهلها أنهم محسنون وهم في الحقيقة غير محسنين، فأتى بأمر جديد وترك أدعية النبي صلى الله عليه وسلم وترك التخفيف بل طول على جماعته. اللهم اجعل صيامنا صياما مقبولا وقيامنا قياما متقبلا، اجعل صيامنا وقيامنا خالصة لوجهك لا حظ فيه لأحد غيرك. اللهم امنحنا الفقه في دينك وارزقنا الثبات عليه، وأعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار، فإن لله يا أيها الإخوة في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، فتعرضوا لنفحات ربكم وتعرضوا لأسباب رحمته، لعل الله أن يشملنا وإياكم برحمته ومغفرته ويجعلنا من عتيقه من النار، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا من المؤمنين. والله تعالى أعلم،